هنا رسالة باعثها أحد الإخوة يقول حامد فرهان من جدة. أخونا يقول: رجل تاب إلى الله عز وجل وعنده فيديو وأشرطة أفلام خليعة، فهل يجوز له بيعها؟ وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بها؟ وهل يجوز أن يسجل فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة؟ نعم، يسجل فيها ما ينفعه، وهذا يمسح ما فيها من الباطل، يسجل فيها الطيب. وقد ذكر أهل الخبرة بأنه إذا سجل فيها غير ما فيها مسح الذي فيها من الباطل. فإذا سجل فيها الطيب انتفع بها والحمد لله. أما بيعها فلا يجوز بيعها وهي على حالها الرديئة.